عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وبأسانيدنا المتصلة إلى أطباق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نروي كتاب ربنا ونفسره ونقول ما ورد عنه عن الله وعن رسوله وعن السلف الصالح. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يقول الله جل جلاله مناديا للإنسان مسلما كان أو كافرا: إنك أيها الإنسان أيها البشر يا ابن آدم ويا ابن حواء إنك كادح إنك مجهد إنك عامل إنك متعب في سبيل تنفيذ أوامر ربك ونواهيه في هذه الحياة الدنيا. فأنت مسؤول عن الأوامر كما أنت مسؤول عن النواهي، وأنت يوم القيامة ملاق ربك فمسؤول عما صدر عنك، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. والعلامة على الخير أخذك كتابك بيمينك، والعلامة على الشر أخذك كتابك بشمالك. فيقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أما من استلم كتابه يوم القيامة سلمه إياه الملائكة عن أمر الله، وفي هذه الكتب وفي هذه السجلات أعمال الإنسان في حياته من خير وشر. فعلى كل عاتق إنسان ملكان: ملك عن اليمين يكتب الحسنات، وملك عن الشمال يكتب السيئات. حتى إذا مات الإنسان ارتفع ذلك الملكان حتى إذا ضعف جاءه وكان معه وسلماه كتابه عن أمر الله إن خيرا وإن شرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الذي يأخذ كتابه بيمينه بيده اليمنى فسيكون حسابه يسيرا، لا عسر فيه ولا مشقة. قرأت ذلك السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، أليس المؤمن يوم القيامة لا يحاسب؟ فقد قلت: من نوقش الحساب عذب. والمؤمن يوم القيامة يعامل باليسر وبالمغفرة وبالرحمة والرضا. فقال لها عليه الصلاة والسلام: وكيف ذلك؟ قالت: ألم يقل الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيميني فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال لها عليه الصلاة والسلام: ذاك العرض وليس بالحساب. تعرض أعمال المؤمن على ربه فيترك منها الكثير ويتجاوز عن الكثير ويغفر الكثير ويطوى ويستر في أعماله. فذاك إنما هو عرض للأعمال على الله، وبأجل ذلك كان يسيرا لا عسر فيه ولا مشقة ولا عذاب. روى هذا أحمد في المسند والبخاري ومسلم في الصحيحين وغيرهم من أصحاب الكتب الستة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الذي أخذ الكتاب باليمين كان ذلك دلالة على صلاحه، دلالة على إيمانه، دلالة على يسر عرضه ومحاسبته. فلا يكاد يحاسب إلا عرضا وإلا سؤالا، لا نقاش فيه ولا عذاب، وإلا كما قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب. من سئل عن أعماله ونوقش معه عملا عملا ما صنعه بالليل وما صنعه بالنهار ونوقش في أعماله، ذاك النقاش يكون بالنسبة له عذابا وشقاء. من نوقش الحساب عذب وينقلب إلى أهله مسرورا. هذا الذي يأخذ كتابه بيمينه ولا يحاسب إلا حسابا يسيرا، سهلا مهلا، لا يعذب ولا يشقى، وإنما هو عرض، عرض الله لأعمالي، عرض الله لما في كتابي. هذا ينقلب بعد ذلك إلى أهله مسرورا، ينقلب إلى أهله من الحور العين في الجنة والآدميات من زوجاته في الدنيا، إنهن أكرم بدخول الجنان وبمغفرة الله لهن فيما صدر عنهن في الحياة الدنيا. هذا المؤمن الذي يأخذ كتابه بيمينه تعرض أعماله على الله ولا يناقش في ذلك ولا يحاسب إلا عرضا يسيرا، يسر وينقلب ويعود إلى أهله في الجنة من الحور العين ومن الغلمان ومن الآدميات اللائي دخلن معه الجنة، ينقلب إليهن مسرورا، ينقلب إليهن فرحا بما لقيه عند ربي من مغفرة ورضا. يقول تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. وأما الذي يأخذ كتابه وراء ظهري يأخذه بشمالي وتخلع يده بحيث تصبح وراء ظهري فيستلم الكتاب بشمالي ثم من وراء ظهري بعد أن تخلع يده اليسرى وتدخل في جوفي وتخرج من ظهري ويستلم كتابه بيساره بشماله من وراء ظهري. هذا يعذب عذابا نكرا ويحاسب حسابا شديدا عسيرا. وأول ذلك وعلامته أن يأخذ الكتاب بالشمال وأن تستلم هذه الشمال الكتاب من وراء ظهري. وأما من أوتي كتابه بشماله وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا ينادي يا ثبورا يا ويلا يندب نفسه ويبكي عليها ويدعو عليها بالهلاك والثبور الهلاك والمحنة واللعنة والغضب. وأما من أوتي كتابه وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا يدعو وينادي يا هلاكا يا ثبورا يا بلاءه لما أصابه من أخذ كتابه بشمالي ثم من وراء ظهري وما يحصل له في ذلك من محنة وعذاب ومشقة وعسر. فيأخذ في النداء والندبة والبكاء على نفسه وينادي يا ثبورا يا هلاكا يا هلاك نفسي يا بلاء نفسي أي ما أعظم ثبورا ما أعظم هلاكا ما أعظم مصيبة. وهيهات أن تنفعه إذ ذاك ندبا أو ينفعه ندم أو بكاء. الوقت سيف فإن سبقك قطعك فهو قد تخلف عن الوقت والوقت هو الحياة ما دام حيا. فالمجال لا يزال واسعا أمامه بطلب المغفرة وطلب الرحمة. أما وقد بعث كافرا بعث لا يؤمن بالله ولا بيوم الحساب إذ ذاك لا تنفعه ندبا ولا ينفعه غياب ولا ينفعه ندب. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا وهو يندب نفسه ويبكي عليها. هو في هذه الحالة يصلى سعيرا يحترق في لظى في السعير في أشد أنواع النار سعيرا وتحريقا. يقذف به في جهنم مسحوبا على وجهه تقذفه ملائكة العذاب ملائكة النار وهو ينادي يا ثبورا يا ويلا يا هلاكا. ولا تزيده هذه الندبات وهذا العويل والبكاء إلا عذابا فيقذف به في قعر جهنم وهو يحترق ويصلى ويحترق بالنار بسعيرها بحريقها لا تفيده ندبا ولا يفيده ندم، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. يوم كان المسلمون في دار الدنيا يشفقون على سيئاتهم ويخافون الدار الآخرة، فهم في غم وهم من ذلك يدعون الله ليلهم ونهارهم مشفقين على أنفسهم من عذاب الله وغضبه. كان هؤلاء الكفار مسرورين فرحين يرجعون لأهلهم في دار الدنيا وكأنه لا جنة ولا نار ولا حساب ولا سعير ولا عذاب ولا غضب. فعندما كان المؤمنون مشفقين على مستقبلهم على حياتهم على يوم القيامة أن يكونوا فيه من أهل النار من أهل الشمال، كان هؤلاء مستهترين لا يخافون عذابا ولا يخافون عقابا، وكأن الأمر غير كائن، فهم لا يؤمنون بآخرة ولا يؤمنون ببعث ولا نشور. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. كان يوم الدنيا في الحياة مسرورا في أهله كأنه لا عذاب بعده ولا قيامة قائمة ولا حساب يناقش فيه، ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور، بلى إنه ظن إنه توهم ألا يحور ألا يرجع إلينا ألا يعيش بعد الموت ألا آخرة ولا حساب ولا عقاب. عاش كافرا باليوم الآخر، عاش كافرا بالحياة الآخرة وأنه لا بعث ولا نشور. كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور، يحور يرجع يؤوب يعود للحياة مرة ثانية، هلك وهو يعتقد أن لا رجعة ولا قيامة ولا حياة ثانية، إنما هي الحياة الدنيا، إنما هو الدهر، أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكه وأمثاله إلا الدهر. فعندما بعث وعندما أتي به للحساب والعقاب وأخذ الكتاب بالشمال من وراء ظهره أخذ يدعو بالويل وبالثبور وبالهلاك، فهو عند ذلك قذف به في النار ليصلى ويحترق ويتسعر به النار. وهكذا لأنه كان ذلك جزاء وفاقا، لأنه عاش وهو لا يؤمن باليوم الآخر، فلا عودة ولا حياة ثانية ولا رجوع للحساب والعقاب. إنه ظن أن لن يحور، بلى بلى سيحور، بلى سيرجع، بلى سيحاسب، بلى سيعيش مرة ثانية، بلى حرف إضراب يضرب بها ما مضى لما بعد، يستأنف بها القول بعد قولها، بعد الإضراب والرجوع عما مضى. زعم هؤلاء أن لا رجعة ولا عودة، فنفى الله ذلك وقال بلى، ثم رجعاه وثم عوداه، فلا إن ربه كان به بصيرا. إن خالقاه، إن الله جل جلاله كان به بصيرا، كان في حياته في دنياه بصيرا بأقواله، بصيرا بأفعاله، بصيرا بخيره إن كان، بصيرا بشره إن كان، فهو عندما بعث حسب على كل ذلك، حسب على الخير إن كان وحسب على الشر. ولا خير لمن مات كافرا ولا تصدر عنه فعل خير، لأن الخير معقود ومقصور على من يؤمن بالله، لأنه عند ذلك يكون فعل الخير لله وطاعة لأمر الله وامتثالا لأمر رسوله ونهي صلى الله عليه وعلى آله. إن ربه كان به بصيرا. قال تعالى: فلا أقسم بالشفق، فلا أقسم بالشفق والليل إذا وسق، والليل وما وسق، لا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق. يقسم الله جل جلاله بمخلوقاته، وما أقسم الله به فذاك دليل على مكانته وعلى شأنه. يقسم الله فلا أقسم، لا هي إضراب مكرر ونفي ثاني لدعوى أولئك الذين أخذوا كتابهم وراء ظهورهم، الذين ظنوا في الحياة الدنيا أن لا رجعة ولا عودة ولا حياة ثانية. قال الله لهم: فلا، لا ما تزعمون ولا ما كنتم تتوهمون، وها أنتم أولئك الآن في تلك الحياة الثانية التي طالما أنكرتموها وأنكرتم قيامها وأنكرتم كونها. فلا أقسم بالشفق، يقسم الله بالشفق. وما الشفق؟ جمهور الصحابة والتابعين على أن الشفق ذاك الاحمرار الذي يكون عقب المغرب، عقب غروب الشمس، إلى دخول وقت العشاء، إلى ذهاب الشفق، وهو الوقت الذي بين المغرب والعشاء. وهكذا قال كذلك عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أوقات الصلاة، أخبر بأن الصبح يكون عند الفجر الصادق، وأن الظهر عندما يصبح زوال، يصبح ظل كل شيء مثليه، وعندما يزول الظهر عندما تزول الشمس عن كبد السماء، والعصر عندما تصبح ظل كل شيء مثليه، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق، من الشفق إلى نهايته، والعشاء من غروب الشفق إلى دخول وقت الصبح، إلى الفجر الصادق. ولكن مجاهدا خالف ما قاله الجمهور من الصحابة والتابعين والسلف، فقال الشفق هو البياض، هو اليوم كله. وقال: سبق أن أقسم الله بالليل وسبق أن أقسم بالنهار فهذا من ذاك. فلا أقسم بالشفق أي لا أقسم بالضياء إذا أضاء، وبالنور إذا أنهار، وبالنهار إذا تجلى. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، ولا أقسم بالليل وما وسق معاه، وما حشد وما ضم. والليل عندما ينزل ويختفي النهار يضم بين جنباتي الناس والإنسان والحيوان، الكل يرجع للنوم، يرجع للليل، يرجع للراحة. حتى إذا انتهى الليل وأشرق النهار من جديد، قام ليشقى، قام ليتعب، قام ليعمل لنهاري ويعمل لحياتي. الإنس والجن والحيوان والطير، كل ذلك هكذا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. وسق من الوسق، من الجمع، من الضم. والليل وما وسق معاه، وما ضم، ما ضمه من ظلام، وضمه من نيام، وضمه ممن يريد الراحة بعد تعب النهار. وكل الخلق كذلك، إلا شواذ لا يعيشون إلا بالليل، يخرجون كالحيوانات أو بعض الحيوانات وبعض الهواء لخوفهم من الإنسان وممن هو أكبر منهم من الهوام والحيوانات. يخرجون ليلا عسى أن ينجوا ممن هم أقوى منهم وأكثر على الافتراس والهلاك منهم. والعبرة بالقواعد العامة لا بالشواذ، لا حكم لشاذ، العبرة بالعام. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، إذا اتسق، إذا سوي، إذا تم، إذا كمل بدرا. والقمر إذا اتسق، اتسق وقته، كبر زمانه، وأصبح بدرا بعد أن كان هلالا، وبعد أن كان خفيا. يقسم الله جل جلاله بالليل وما يضم، وبالشفق أو بالنهار. ويقسم كذلك، يقسم جل جلاله بالقمر إذا أصبح بدرا، وهو لا يكون بدرا إلا وقد أصبح قمرا. والقمر وما اتسق المقسم عليه لتركبن طبقا عن طبق. اللام، اللام الموطئة للقسم، والنون نون التوكيد ثقيلة. يقسم الله بالليل وما ضم، وبالنهار وما فيه من شفق، وبالقمر إذا أصبح بدرا كاملا واتسق في دارتي، اتسق في بدريتي، لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن أيها الناس الحياة حالا بعد حال، غنى بعد فقر، أو فقرا بعد غنى، مرضا بعد صحة، أو صحة بعد مرض، ليلا ونهارا، شبوبية وكهولية وشيخوخة، حياة وموتا. لتركبن طبقا عن طبق يوم القيامة، بما تلاقونه يوم القيامة، من التعب والمشقات في العرض على الله والسؤال والوقوف في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وما يقاسي الإنسان فيه من عظيم البلاء وعظيم الغم وعظيم الهم، وهي حالات متطورة، وقوف وانتظار ثم استلام للكتب ثم النظر في الكتب. إما أخذ كتابه بيمينه فكان من أهل الجنة، وإما يأخذ كتابه وراء ظهره فيكون من أهل النار. ثم بعد ذلك طور المنعمين في الجنة وطور المعذبين في جهنم، تتركبن طبقا عن طبق، حالا بعد حال وصفة بعد صفة. وكذلك يوم تنزل النطفة في الرحيم فهي تصبح نطفة، بعد ذلك علقة، بعد ذلك مضغة، بعد ذلك هيكلا عظميا لا لحم فيه، بعد ذلك يكسى العظام لحما، بعد ذلك يصبح جنينا كاملا يتحرك في بطن أمه ويتقلب ظهرا لبطن وبطنا لظهر، إلى أن يخرج لهذا العالم طفلا سويا. وهكذا كذلك تتطور به الأحوال طبق عن طبق، حال بعد حال، إلى أن يأتي يوم القيامة إلى ربه. ثم تتطور الأحوال إلى إما إلى جنة وإما إلى نار. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق وقرئ، لتركبن طبقا عن طبق. والخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه يا رسول الله ستطور بك الأحوال من حال إلى حال، من حال لا نبوءة إلى 40 عاما، وأنت في مكة واحد من قريش واحد من بني هاشم، لما تظهر عليك بعض أشياء. ثم بعد ذلك تتطور إلى النبوءة، إلى التكذيب، إلى هجران قومك لك، إلى إخراجهم لك من المدينة، من مكة إلى المدينة، إلى الحروب والجهاد والقتال، إلى النصر يوما، إلى التمحيص يوما، إلى الشيخوخة، إلى المرض، إلى إنك ميت وإنهم ميتون، وللآخرة خير لك من الأولى. طبقا عن طبق قالوا الإشارة لليلة الإسراء والمعراج، طبقا إلى القدس، إلى الصلاة بالأنبياء إماما، إلى العروج إلى السماوات، إلى السماء الأولى، إلى لقاء آدم، إلى لقاء يحيى وزكريا، إلى لقاء إدريس، إلى لقاء موسى، إلى لقاء أبيه الأعلى إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام، إلى السدرة المنتهى، إلى مكالمة الله جل جلاله في أمره له 50 صلاة فيعاودوا، فتنتقل من 50 إلى 45، ثم وهكذا إلى 5، فيقال له هي 50 وهي 50، هي 50 في الأداء وهي 50 في الأجر والثواب، الحسنة بعشر أمثالها. وعلى كل اعتبار كانت القراءة لتركبن، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خطاب كذلك للناس جميعا، إذ كلهم سيركبون طباق حال بعد حال وزمنا بعد زمن وصفة بعد صفة. وفسر وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، من؟ هل اليهود والنصارى؟ قال: ومن إذن؟ وهذا أيضا طبق على طبق، حال بعد حال. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن المسلمين في حياتهم سيدخلهم التغيير والتبديل والزيادة والنقص في العبادة والطاعة، ويتبعون سنن من قبلهم، طريق من قبلهم، أحوال من قبلهم، شبرا بشبر وذراعا بذراع. سيتبعونهم حذو القذة بالقذفة. تقدموا شبرا، تقدم المسلمون كذلك ذراعا فذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب، حتى لو دخلوا جحر الضب الحيواني المعروف لدخلتم لهذا الجحر، وأنتم لا تعلمون لذلك فائدة ولا تعلمون لذلك حكمة، وإنما حيث دخله اليهود دخلتموه، وحيث دخله النصارى دخلتموه، فهو تقليد أعمى لا فهم ولا إدراك ولا شيء يرتجى من ذلك، لا في الدنيا ولا في الآخرة. والآية بهذا المعنى كذلك صحيحة، طبقا عن طبق، حالا بعد حال، سواء منذ الطفولة أو منذ الأجن في بطون الأمهات، أو بعد الوصول إلى يوم البعث والنشور، أو السيرة والحياة في تقليد اليهود والنصارى بما لا يعود بالخير في ذلك على أحد من المسلمين، إن هو إلا التقليد القردي والتقليد الببغائي الذي لا يجر على المقلدين إلا البلاء والمسخ. ونحن نعيش في هذه الحال، الناس تركوا الأسوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحبه الكرام، وأخذوا يذهبون لتقليد اليهود وتقليد النصارى، حتى ترك الناس، ترك المسلمون أزياءهم وأخلاقهم وأحكامهم ولغاتهم إلى أحكام اليهود والنصارى، وإلى قوانينهم، وإلى ألسنتهم، وإلى أزيائهم، وإلى ما يعجبهم، وترك ما يعجب السلف الصالح وما يتفق مع ما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. صدق الله. لتركبن طبقا عن طبق بعد أن أقسم، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق. قيل: هذا في الحياة النبوية، وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن القوم بعد قد وصلوا لهذه الحالة، وما كاد العصر النبوي يتبدل وتأتي بعده عصور، حتى أخذت الدنيا تتغير والمسلمون يغيرون ويبدلون. إنما أفلتت القرون الفاضلة الثلاثة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم تنشأ ناشئة يسمن أحدهم ويحلف ولم يحلف، ويكذب ويقول ويقول، أي يبدل ويغير ويصبح تابعا لأفعال اليهود وأفعال النصارى، كما قال في هذا الحديث شرحا لهذه الآية: لتركبن سنن من قبلكم، أي طرقهم وأعمالهم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، لتركبن طبقا عن طبق. يقول تعالى: فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الله أكبر. الله أكبر. هذه السجدة في هذه الآية قد أنكرها الإمام مالك، وقال ليست هي سجدة، وإنما هي دعوة للصلاة ودعوة للعبادة. ولكن أبا هريرة صلى إماما بجماعة فسجد فيها، فسألوه عنها فقال: لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فقرأ في الركعتين، في الأولى والسماء، قرأ في الأولى والسماء إذا السماء انشقت فسجد، وقرأ في الثانية والسماء والطارق. والحديث رواه أحمد وابن أبي حاتم وابن جرير في غيرهم. وقد صح هذا وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في هذه السورة عند هذه الآية، عندما قال تعالى: ما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. لا يسجدون، النبي عليه الصلاة والسلام ما سجد هنا حتى واعتبرها سجدة قائمة وليست بمعنى الصلاة. ومن فهم ذلك فله فهمه وله اجتهاده، وإن ثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن نعدل به أحدا في الأرض، لا من قبل ولا من بعد، على احترام المجتهدين وكرامتهم وصلاحهم وتقواهم. ولكن الأمر كما قال الإمام مالك نفسه: كل كلام فيه مقبول ومردود إلا صاحب هذا القبر، وكان في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم. كلام كل أحد صحابة وتابعين وأئمة مجتهدين فيه المقبول والمردود، إلا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهو المعصوم، هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هو الذي قال الله عنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لتركبن طبقا عن طبق. قال تعالى: فما لهم لا يؤمنون. ما بال هؤلاء الكفرة لا يؤمنون بالله، مع الأدلة الواضحة والدلالات القاطعة والعلامات البينة على وحدانية الله وقدرة الله، وأن الأمر كله بيد الله، على المعجزات الواضحات في القدرات الإلهية. أما تساءل هذا الكافر يوما عن نفسه: من خلقني؟ من أين جئت؟ من أكبرني؟ من أرزقني؟ من أعطاني؟ من أقامني؟ من أكرمني بهذه الحواس؟ من إلا الذي أوجد هذا الكون بسماواته بأراضي؟ من الذي أنزل هذه الأمطار؟ من الذي خلق هذه الفصول من صيف إلى خريف إلى ربيع إلى شتاء وهكذا؟ ألم ير في كل هذا علامة قاطعة ودليلا وبرهانا ساطعا على أن الله واحد لا شريك له؟ أين عقول هؤلاء؟ أين وضعوها؟ أين كانوا عندما كان العقلاء يفكرون بعقلهم في القدرة الإلهية وفي الإرادة الإلهية؟ قال تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وإذا سمعوا القرآن وتلي عليهم لا يسجدون لله، لا يصلون، لا يعبدون، لا يعترفون لله بطاعة ولا بقدرة ولا بوحدانية. وإذا لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. بل هؤلاء الكفرة لا يكتفون بأنهم لم يؤمنوا ولم يسجدوا، بل كذبوا كتاب الله وكذبوا رسول الله ونفوا كون الكتاب كلام الله وكون محمد وإخوانه هم جميعا رسول الله وكون الآخرة هو يوم مبعوث له الناس للحساب وللعقاب وللحشر وللعرض على الله. قد كذبوا كل ذلك ولم يؤمنوا بشيء من ذلك. أعد الآية: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون.